إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، نشرع الليلة إن شاء الله تعالى في كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي كافح وناضل في سبيل نشر العقيدة السلفية النقية المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح. وكما ترون في هذا الكتاب الجليل الذي هو صغير في حجمه ولكنه عظيم في فائدته، حيث ركز على أهم ما يسأل عنه العبد في قبره عندما تقوم قيامته الصغرى: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هذه أصول كل شيء، وهذه هي التي إن أجاب عنها المسؤول نجا وفاز، وإن أخفق هلك وخسر والعياذ بالله. هذه هي الأصول الثلاثة، ولنبدأ مع المصنف رحمه الله تعالى وهو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا هو المدخل الذي بدأ به المصنف رحمه الله قبل أن يبين هذه الأصول العظيمة، لأن هذا المدخل هو أساس فهم هذه الأصول. وما لم تكن هذه المسائل الأربع راسخة في ذهن المسلم، ثابتة في قلبه، معلومة لديه، فإنه لا يميز بين الأصول وغيرها، لا يميز بين الحق والباطل، لا يميز بين الغث والسمين، لا يميز بين الضار والنافع، لا يميز بين الطيب والخبيث، لا يميز بين الطريق المستقيم والطريق المعوج. لذا بدأ ببيان هذه المسائل الأربع، وقوله في بداية الكلام: اعلم رحمك الله، هذا التعبير وإن كان بلفظ الماضي إلا أنه يعني المستقبل، لكن الدعاء يعبر فيه بالماضي تبركا وتيمما وطمعا فيما عند الله تبارك وتعالى. فقد أخبر هنا عن أهمية تعلم المسائل الأربع، وأنه لا يمكن لإنسان مسلم أن تستقيم عقيدته إلا بفهم هذه المسائل الأربع وبوعيها وبفهمها وباتخاذها أساسا في كل شيء. فأولى هذه المسائل هو العلم، وثانيها العمل به، وثالثها الصبر على الأذى فيه، وثالثها الدعوة إليه، ورابعها الصبر على الأذى فيه. فالمسألة الأولى هي العلم، العلم الذي هو نور يضيء للمسلم طريقه. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن العلم نور، وضده الجهل فهو ظلام. والعلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه دون زيادة أو نقصان. والمقصود بهذا العلم العلم الشرعي المتمثل في دراسة الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، ورد كل شيء نختلف فيه إليهما، بلا إفراط ولا تفريط، وبلا غلو ولا تقصير. وما ضل الناس وما انحرف المنحرفون وما ظهرت الفرق الضالة والأحزاب المبتدعة إلا بسبب الجهل والبعد عن العلم. سبب كل من ضل وبعد عن الحق وسار على غير هدى واتبع غير سبيل المؤمنين، إن سبب ذلك كله هو الجهل بأحكام الشرع. وطريق الفضل وطريق النجاة وطريق الفوز لا يتحقق بغير العلم، ولا يمكن سلوكه بغير العلم. فمن سلكه بغير علم تعثر وتردى في الهوى في الهاوية. وهذا العلم الذي جعله المصنف رحمه الله كما جعله الله تعالى في بادئ أو في بداية كلامه، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ به. فأول ما نزل الوحي على نبينا وإمامنا وسيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدأ معه الوحي بالحث على العلم، وتعرفون قصة نزول الوحي عندما جاء جبريل عليه السلام فغطه وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، إلى أن جاءت المرة الرابعة والثالثة فقال له اقرأ، قال وماذا أقرأ وماذا أقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فانظر أخي المسلم وفقك الله كيف بدأ بالعلم وجعله الركيزة الأساسية التي منها ينطلق كل شيء، وعليها ينبني كل شيء، وعلى ضوئها يصلح كل فساد. نعم أيها الإخوة في الله، بالعلم النافع تتوحد كلمة المسلمين، بالعلم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة يسلم الناس من الشرك، بالعلم الصحيح يهتدي الناس إلى التوحيد، بالعلم الصحيح تتآلف القلوب وتتلاقى، بالعلم الصحيح تجتمع القلوب وتزول الكروب وتتوحد الصفوف وتزول مظاهر الفرقة ويبتعد الناس عن الهوى ويبتعد الناس عن كل ما يخالف شرع الله. وبالعلم الصحيح يستنير لك الطريق أخي المسلم، وتذل لك السبل، وتعبد الله على بصيرة، وتصل إلى ما تصبو إليه من خير. كل ذلك لا يمكن أن يتحقق بغير العلم. وما اختلف الناس وما بعدوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسبب الجهل المطبق على أفكارهم وعلى أفهامهم، إن العلم النافع هو الذي يبقى ذخرا للمسلم حتى بعد وفاته كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقد رغب الله تبارك وتعالى في العلم وحث عليه وأمر به ورغب في طلبه، وأمر الله تبارك وتعالى به وببناء الأحكام عليه، وشهد لأهله بالفضل، وجعلهم في مصاف ملائكته. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهنا أمر بالعلم، أمر بالعلم وحث عليه ورغب فيه، وقارن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته. وهل هناك فضل أعظم من هذا؟ فالعلم نال صاحبه هذه المنزلة عند الله، وأخبر الله تبارك وتعالى أن طلاب العلم والعلماء الذين يعملون بعلمهم هم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى مبينا أنه يستحيل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسوى الجاهل بالعالم أو حتى أن يتقارب. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى مبينا رفع درجة طالب العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآيات كثيرة في هذا، كثيرة جدا، منها أيضا أعني من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى ندب المؤمنين أن يفرغوا منهم فئة يطلبون العلم، وفئة أخرى تقوم مقامهم وتخلفهم في أهلهم وأموالهم حتى يعودوا. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه بعض من الآيات في أهمية فضل العلم. ولذلك كما نقل المصنف هنا عن الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. ثم صدر البخاري رحمه الله هذا الباب بقوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والشاهد هو فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم هو الذي يتوصل به إلى معرفة الأصول والفروع. والأحاديث كثيرة أيضا الأحاديث الواردة في هذا كثيرة، منها حديث معاوية رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان أحد كتاب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة المسلمين وأمير المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا جزء من حديث آخر طويل فيه بشائر كثيرة للمؤمنين. فالعلم أيها الإخوة في الله هو سبيل المعرفة وسبيل تحقيق التوحيد وسبيل تحقيق العبادة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أما بغير العلم إن الذين لا يهتمون بالعلم مهما بالعلم الشرعي وهو الفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يقعون في الجهالات والضلالات ويقعون في العثرات والنكبات ويفرقون شمل الأمة ويجتهدون بأهوائهم أما الذين يتفقهون في دين الله فإنهم يعبدون الله على بصيرة يعبدون الله على بصيرة ويتقونه على بصيرة يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه يعلمون ما يقربهم إليه فيفعلونه ويعلمون ما يبعدهم عنه فيجتنبونه لذلك جاء الحث على العلم في هذه النصوص الكثيرة التي استمعتم إلى جانب منها. أيها الإخوة في الله، إنما يعانيه المسلمون اليوم من بعد عن الله، سواء أكان منهم المنحلون والعلمانيون والإلحاديون الذين غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور، وسواء كان أولئك المبتدعون المخرفون الذين لم تتضح لديهم الأمور وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فإذا المخرج مما وقعوا فيه ما وقع فيه أولئك هؤلاء وأولئك إنما هو التحصيل العلمي الذي يحصن المسلم ويبعده عن المزالق ويبصره في دين الله ويجعله يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة بعيدا عن انتحال المبطلين وفعل المرجفين و انتحال المبطلين وتحريف الغالين وسلوك المبتدعين. والحديث عن العلم يطول ويحتاج إلى درس خاص، لكن بما أننا في هذا الكتاب فإننا سوف نختصر الكلام رجاء أن نستفيد من هذا الكتاب وأمثاله. وأما العمل وأما ثمرة العلم إنما هو العمل به، والسير على نهجه، السير على ما يدعون إليه العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن نطبق عمليا ما تعلمناه وما درسناه وما درسناه، لأن ذلك سبيل النجاة، ولأن علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. فالعمل ثمرة العلم وفائدته، ومن يعمل ولا من يعلم ولا يعمل بعد أن قامت عليه الحجة فجرمه وإثمه أعظم ممن قصر وهو لا يعلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالعمل أيها الإخوة هو ثمرة العلم ونتيجته، وإلا فإنه سيكون وبالا على أهله بعد أن قامت الحجة واتضحت المحجة وبان الطريق لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن العمل أيها الإخوة هو الذي وجد من أجله العلم، أمرنا بالتعلم لنعلم وبالتفقه لنفقه، وبالجد لنجد في دين الله ونتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يرضيه، لأن العمل كما قلنا هو ثمرة العلم. فالذي يعمل ويجتهد في العمل وفق كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط، فإن الله سيحوطه بعنايته ويكرمه برعايته، إن العمل الذي أمرنا به هو العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعض على ذلك بالنواجذ، هذا هو الذي تحوطه عناية الله ووعده الله وهو لا يخلف الميعاد بالوعد العظيم. الذي لن يخلف إن شاء الله تبارك وتعالى. إن العمل الذي تحوطه عناية الله هو العمل بالمنهج الصحيح المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمتى، لا انحراف فيه ذات اليمين ولا ذات الشمال، ولا تحزب فيه لأحد إلا لله سبحانه وتعالى ومن والاه. فإذا كان كذلك فلا بد من العمل أيها الإخوة، لأنه ثمرة العلم والتطبيق له، وإلا فمن تخلى ومن قصر أدى ذلك إلى قسوة قلبه وبعده عن الله سبحانه وتعالى وترك الله له، نسوا الله فنسيهم. والعمل الذي هو ثمرة العلم هو ما تحقق فيه شرطان: الأول إخلاص العبادة لله، والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول إخلاص العمل لله، والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت، فإن الذي يعمل بعلمه يحوطه الله بعنايته ويكرمه برعايته ويرزقه من حيث لا يحتسب، هو العلم أو هو العمل الذي توافر فيه هذان الشرطان، هو الذي يحوط الله صاحبه بعنايته ويعادي من يعاديه ويحارب من يحاربه. قال الله عز وجل فيما يروي عن ربه جل وعلا أن الله تبارك وتعالى يقول: قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني ماذا لأعيذنه. هذا وعد من الله لمن يعمل بعلمه، لمن يطبق علمه، لا يستخدم علمه في التضليل، لا يستخدم علمه في التحزب والتجهيل، لا يستخدم علمه في المفاخرة والمراءة، لا يستخدم علمه في الإساءة إلى إخوانه المسلمين، لا يستخدم علمه في تحريف الكلم عن مواضعه كما يفعل أهل الأهواء، وإنما يسخره في العمل الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. يسخره فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى من تحقيق للتوحيد وصلاة وزكاة وصوم وحج وحسن معاملة وأخلاق وآداب وما إلى ذلك من أهمية العمل بالعلم. من أهمية العمل بالعلم فإنه يتخذ هذا العلم سلاحا يقوي به إيمانه، يقرأ كتاب الله، يقرأ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتخذ العلم الغمز واللمز والنيل من الآخرين والحط من شأنهم، وإنما يستخدمه بالعمل الصالح الذي يقربه إلى الله والذي فيه الشروط التي ذكرناها قبل قليل. والثالث هو الدعوة إليه، الدعوة إلى هذا العلم بعد أن تكون مؤهلا للدعوة. لازم أهل العلم فترة طويلة إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وظيفة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم بإحسان، وهي وظيفة عظيمة. قل من يتفطن لها أو يتنبه لها، إن هذه الدعوة التي هي مسؤولية كل طالب علم ينبغي أن تسخر لله ومن أجل الله، يدعو تقربا إلى الله ومحبة له وطلبا لما عنده ورغبة فيما عنده، طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. فالدعوة إلى العلم لإعلاء كلمة الله، لنشره، لقصد نشر العلم، هي وظيفة كل من وفقه الله تبارك وتعالى لهذا العمل. وليس العلم ربط الناس بالصحف والمجلات، سواء تلك المجلات الخليعة التي غزت الأسواق أم تلك المجلات الدعائية التي كثير منها يتستر بالإسلام وهو يدس على الإسلام وأهله. وإنما العلم الحق الذي هو منطلق الدعوة إلى الله هو العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى هذا العلم المعين وظيفة كل من وفق له من طلاب العلم الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. وأما الجميع أن يجتهد في أن يكون داعية لله بعد أن يتسلح بسلاح العلم، لا يدعو بالقصص والخيالات، لا يدعو بالتهويل والتشهير، لا يدعو بنسج الحكايات والمنامات والرؤى وما إلى ذلك. وإنما الدعوة إلى الله عز وجل تكون بعد التسلح بسلاح العلم الذي قدمنا ذكره، وبالبدء بالأهم قبل المهم، وبالبدء بالأسس، بالبدء بعقيدة التوحيد والدعوة إليها. لا ندعو إلى مجرد التجميع والتهييد والحماس دون أن يكون ذلك مؤسسا على توحيد الله تبارك وتعالى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم. إذن هذه الدعوة ليست تهييج الجماهير كما هو الحال في بعض البلاد، وليست الدعوة في إثارة الناس دون ما علم يجعلهم يعرفون طريق الدعوة الصحيح، فإن ذلك ليس بصحيح، وليس هذا من منهج دعوة الأنبياء والمرسلين. إذن هذه الدعوة التي كثر أدعياؤها وكثر من يتطفل عليها يجب أن يقوم بها من هم أهل لها من ذوي العلم والمعرفة والعقيدة الصحيحة الذين يبتعدون عن حظوظ النفس وعن الدعايات وعن التهويل. هذا بالنسبة للدعوة، والحديث عنها كما قلت يتطلب وقتا. والرابع الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله. الصبر له أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والثاني الصبر عن معصية الله، الصبر عن معصية الله بمعنى أنه يحبس نفسه عن جميع الملذات التي هي من المعاصي أو التي تفضي إليه تفضي به إلى المعاصي. والثالث الصبر على أقدار الله، بمعنى أن يسلم يعلم المؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره. والصبر ضياء كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله الصبر ضياء، ولذلك ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 70 من الموضوعات. ثم استدل المصنف رحمه الله على هذه المسائل الأربع بصورة العصر، التي نحفظها جميعا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا يشمل العلم وتدل المصنف قلنا بهذه السورة العظيمة لما فيها من خير، وقلنا إنه أشار إلى الإيمان، العلم بالإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن لا يكون العمل صالحا إلا بالشرطين اللذين ذكرناهما، وتواصوا بالحق، الدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر، أوصى بعضهم بعضا. وأشار إلى الدعوة بقوله وتواصوا بالصبر بالحق، وإلى الصبر على الأذى في سبيل ذلك بقوله تعالى وتواصوا بالصبر. هذه السورة القليلة في معناها في لفظها والعظيمة في معناها يقول عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. لو ما أنزل الله على خلقه حجة لهذه السورة لكفتهم، ذلك أنها بينت طريقين لا ثالثهما: طريق النجاة المتمثل في الاستثناء من قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والطريق الأول وهي الغواية والعياذ بالله، كما قال تعالى إن الإنسان لفي خسر. تبين الطريق النجاة من طريق الهلاك. لذلك فإن طلب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في سبيله هو منهج الأنبياء والمرسلين